بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام. الحكم والأحكام. الذي بين الحكم والأحكام. الحكم والأحكام. الذي بين الحكم والأحكام ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول وفصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ واضحة المعاني، معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن الأحكام من حيث العموم تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول الأحكام الكونية القدرية، والقسم الثاني الأحكام الشرعية الدينية، والقسم الثالث أحكام الثواب بالجزاء للمحسنين، أحكام الثواب بإثابة المحسنين ومعاقبة العاصين. وتقدم أيضا ذكرنا أن الأصوليين يقسمون الأحكام إلى قسمين: القسم الأول الأحكام التكليفية، والقسم الثاني الأحكام الوضعية، وهذه كلها ستأتينا إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصفات، بمعنى أعترف وأقر. الشهادة يعني كأن إنسان يعترف اعتراف من رأى بعينه، يعني أعلى اليقين، أعلى اليقين. المسلم يوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله، اليقين التام، كأنه رأى الشيء بعينه. ولهذا عبر بأي شيء؟ عبر بالشهادة. وأشهد أن لا إله إلا الله يعني أعترف وأقر اعتراف مقن مطمئن من رأى بعينه. هذه مخففة من الثقيلة إلى اسمها وقر، ولفظ الجلالة بدل من الخبر المحذوف يقدير: وأشهد أن لا إله إلا الله، إله حق إلا الله. ومعنى هذه الشهادة العظيمة معناها لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، لأن هذه الكلمة العظيمة لها ركنان: إثبات ونفي، إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. ولا تستقيم هذه العبادة إلا بهذين الركنين، لو أنه أثبت ما استقامت كلمة التوحيد، لو قال بأن الله هو المعبود ما استقام، لا ينفي أن يكون هناك معبود سوى الله عز وجل، ولو أنه نفى ما استقامت هذه الكلمة. لا بد من هذين الركنين: الإثبات والنفي. قال لا شريك له يعني لا مثيل ولا نظير له سبحانه وتعالى في الأسماء، يعني في توحيد الأسماء والصفات والعبادة، في توحيد العبادة توحيد الألوهية، والأحكام في توحيد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا شريك ولا نظير في توحيد الأسماء والصفات، في توحيد الألوهية، في توحيد الربوبية. فالله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد، التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والشرك ما هو الشرك؟ الشرك تسوية غير الله بالله، الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله، سواء كانت تسوية في العبادة أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. والذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال المؤلف: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني يقر وأعترف شهادة موقن كمن رأى بعينه أن محمدا، المسمى بمحمد، ومحمد هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء، نعم له أسماء، محمد وأحمد والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة والحاشر والعاقب، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. ومحمد يعني من كثرت محامده، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له محامد كثيرة في الدنيا وفي الآخرة، من ذلك قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك عليه الخلائق. عبده ورسوله كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب: عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقوله عبده ورسوله، عبده رد على الصوفية والخرافية الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق منزلته، ورسوله رد على من جفى في حق النبي صلى الله عليه وسلم ككفار العرب أو النصارى أو اليهود الذين ينكرون رسالته أو ينكرون عموم رسالته، كاليهود الذين ينكرون عموم رسالته وأنه مرسل عربي خاصة، أو ينكر رسالته ككفار العرب إلى آخره. الذي بين الحكم والأحكام، الحكم جمع حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها إلى آخره. والأحكام، الأحكام جمع حكم، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والأحكام كما سيأتينا إن شاء الله، الأحكام تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. ووضح الحلال والحرام وأصل الأصول وفصلها، هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال أن يذكر الخطيب أو المؤلف في مقدمته ما يشير إلى ما سيكتب عنه أو يتحدث عنه. وهنا قال المؤلف: وأصل الأصول وفصلها، أشار إلى أنه سيتكلم عن الأحكام، يتكلم عن الأصول وما يعرف به الحلال والحرام إلى آخره، حتى استتم هذا الدين واستقام. يعني كمل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول سلمان رضي الله تعالى عنه لما نعم قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال نعم. قال أبو ذر: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والطائر يقلب جناحيه في السماء إلا آتانا منه علما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء الندى وعوض عنها بالميم، لأن الميم تدل على جمع القلب على الله عز وجل. وابتدئ بلفظ الجلالة تيمنا وتبركا، وإلا الأصل أن تكون الميم في المقدمة، لأن الميم عوض عن الياء المحذوفة. الأصل يا الله، فحذفت الياء وعوض عنها الميم، وأخرت هذه الميم تيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. الصلاة يعني اقتلها في تفسيرها، وأصح شيء ما نقله البخاري عن أبي العالية أن الصلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة المقربين. فإذا قلت اللهم صل على محمد، يعني أنك تدعو أن الله سبحانه وتعالى يثني على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. ولا شك أنه إذا حصل له الثناء حصل له علو المنزلة عند الله. قال والسلم، السلام هو الدعاء بالسلامة. السلام يطلق على معاني منها الأمان والتحية وإلى آخره والدعاء إلى آخره، والمقصود هنا الدعاء بالسلامة. فإذا قلت اللهم صلي وسلم، سلم تدعو له بالسلامة، تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة، بالسلامة. أما في الدنيا أن يسلم الله سبحانه وتعالى بدنه وأن يحفظه، وأما بعد موته فأن يسلم شرعه من تأويل الغالين وانتحال المبتلين، وأما في الآخرة فأن يسلمه من أهوال يوم القيامة. فإن الأنبياء يجثون على ركبهم اللهم سلم اللهم سلم. وفي الجمع بين الصلاة والسلام حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، لأن في السلام النجاة من المرهوب، وفي الصلاة حصول المطلوب، يعني يتم بذلك حصول المطلوب والنجاة منه. على محمد وعلى آله، أصح شيء في تعريف آل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يختلف باختلاف السياق. فإذا قيل آله وأتباعه فالمراد بأتباعه أقاربه المؤمنون به، أما إذا قيل على آله ولم يذكر الأتباع فالمقصود به هنا أتباعه على دينه. إذا قيل على آله فقط المقصود الأتباع على الدين، وإذا قيل على آله وأتباعه فالمقصود بذلك أقاربه المؤمنون به. وأصحابه جمع صحب، نعم جمع صحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال بعض العلماء من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، نعم. وأتباعه، نعم. وهنا جمع المؤلف بين الآل وبين الأتباع، فيكون المراد بالآل هنا أقاربه المؤمنون به، خصوصا العلماء الأعلام. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وأخص من الأتباع العلماء الأعلام، أن العلماء الأعلام لهم مزية على غيرهم بما حباهم الله عز وجل من العلم. قال أما بعد فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه. أما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط، نعم. أما حرف تفصيل مضمن معنى الشرط، وبعد ظرف زمان مبني على الضم، والمعنى مهما يكن من شيء، معناه مهما يكن من شيء. أما هذه حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، وبعد هذه ظرف زمان مبني على الضم، والمعنى مهما يكن من شيء فهذه رسالة إلى آخره. واختلف في أول من تلفظ بهذه اللفظة أما بعد، فقيل بأنه داود، وقيل بأنه يعقوب، وقيل بأنه قس بن ساعدة، وقيل بأنه كعب بن لؤي إلى آخره. وهذه اللفظة قيل بأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وقال بعض العلماء يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع. قال فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، نعم. والمؤلف رحمه الله هذه رسالة لطيفة، يعني خفيفة في أصول الفقه. وذكر من صفات هذه الرسالة، قال سهلة الألفاظ واضحة المعاني معينة على تعلم الأحكام بكل متأمل معاني. فهذه الرسالة تتميز، نعم، بأنها رسالة خفيفة كما ذكر المؤلف رحمه الله. هذه الميزة الأولى. والميزة الثانية أنها سهلة الألفاظ، والميزة الثالثة أن معانيها واضحة، والميزة الثالثة أنها معينة، نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله أنها معينة على تعلم الأحكام لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم.